فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الاصل الثاني من اصول الادله او من الاصول وهو السنه مع كتاب صحيح مسلم وهو صحيح الكتب بعد كتاب الله بن فعلاه وبعد صحيح البخاري وما زلنا مع ربع العبادات نحن على مشارف الانتهاء من الزكاة ومن الحج اللهم يسر لنا اتمامه يا رب العالمين اللهم نسألك في عليائك ان تديم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا وان تثبته لنا هذا ذلك في موازين حسنات وان يهمنا الاخلاص في ذلك وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويمشي ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه ان يشكر لولاة الامور اذ يسروا لنا هذه المدارس نسأل الله ان يهمنا واياهم الاخلاص حتى يقبل الله منا هذه الاعمال فانها وان كثرت لا تقبل عند ربنا جل في علاه الا ما ابتغي به وبها وجهه فنسأل الله جل في علاه ان يديم علينا وعليكم هذا الخير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قلنا لأنه أروى الناس أو من أزهر الناس في مالك في رواية الموطأ ثقة ثبت أمين روى له الجماعة وقتيبة بن سعيد مقروءا قتيبة بن سعيد البغلاني وشيخ أصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات قال قلنا من اللطيف أنه ما من أحد سمي بقتيبة إلا هو قتيبة ما أحد يدني يسميه في هذا الاسم من أصحاب الكتب الستة قال حدثنا مالك حدثنا مالك مالك النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر حديث مالك النجم ثم حول إسناده وقال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع نافع مولى بن عمر وأذلة الناس بن عمر وهم من ثقات الأذلات من خيار التابعين روى له الجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر التقي النقي الخفي الزاهد العابد هو الصاحب الجليل الأثري الذي هو يعني كان يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما عظيما وكان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعنه رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير وعنه رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي قال قرأت على مالك وابن ماجه أيضا نعم مالك هو مالك النجم روى له الجماعة صاحب المذهب عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم رضي الله عنه وضال عالم الفقيه الثقة النبيل ومولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضاه أبو عبد الله قال ابن عجلان ما هبت أحدا مثل زيد ابن أسلم, ابن أسلم. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو القرشي العامري المكي ثبت رواه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبا سعيد الخدري الصحابي الجليل هو من السبع الأنصاري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فقال فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاع من تمر صاع من أقط صاع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاع من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وعنه رضي الله تعالى عنه أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا قريبا أوله البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه من الثقات الأزلاك. قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة أيضا هو زهير بن حرب لكنه طبق فوق طبقة زهير بن حرب الذي هو شيخ للإمام مسلم فهو طبق فوق هذه الطبقة هو شيخ شيخ من الثقات الأزلاك أيضا رواه الجمهور. عن موسى بن عقبة ابن أبي شيبة ابن أبي عياش ثقة ثبت قال العلماء كان من النبلاء كان عالما بالمغازي روى له الجماعة. عن نافع مولى ابن عمر ومن أثبت الناس ابن عمر ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم زكاة الفطر أو صدقة الفطر إنه يقول أنها ليست عربية يعني هذه إذا تكلمنا فيها نقول هي إسلامية إنها ترتكز أو مضافة إلى الفطرة التي فطر الناس عليها الله جل في علاه. وصدقة الفطر هي من الأوامر التي أمر الله بها في كتابه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لذلك أجمع العلماء أنها مشروعة وأصل مشروعية صدقة الفطر هي الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال قد أفلح من تزكى يقصد بذلك صدقة الفطر. وأيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر من تمر صاعا من أقط في حديث ابن أبي سعيد. يعني المهم أنه قد ثبت عن السلام أنه فرض على الناس هذه الصدقة وأجمع المسلمون على مشروعية صدقة الفطر. والحكمة من مشروعية صدقة الفطر ما بيانه ابن عباس وأن كان حديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو قدر أو كتب صدقة الفطر قال طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين فقد فرضها طهرة للصائم لأن الصائم قد يقع فيما فيه من المخالفات قد يقصر في الحق قد يصر فيه الحد ومع ذلك فإن ما يجبر ما فعل هو هذه الصدقة كما بين السلام طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو وإلا فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يرد على الساب أو الشاتم وألا يقاتله وأن يقول اللهم إني صائم فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة إن خالف أحد هذه الأوامر فهي تبرأ للصائم من الرفض واللغو وهي طعمة للمساكين. فإذا هذه الحكمة من مشروعية صدقة الفطر. الباب الذي أمامنا فيه مسائل شتى ومسائل عديدة مختلف فيها بين العلماء. أولها قال ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. فرض في اللغة معناها قدر من التقدير، فرض معناها قدر، وأما بالنسبة للغة الشرع ففرض معناها أوجب وكتب وألزم. فهنا أجمعوا على أنها واجبة، على أن هذه الصدقة واجبة، لكن خالف بذلك داود الظاهري وقال هي سنة وليست بواجبة. وأول قول سلم أو قول ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، قال يعني قدر أن تكون صاعا، قدر أن تكون صاعا من تمر، صاعا من أرض، صاعا من شعير، فقال هي سنة مستحبة ولم يقل بالوجوب. والصحيح الراجح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل علماء السلف والخلف قد اتفقوا على وجوب صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض معناها ألزم وأوجب، بل أجمع الصحابة على فرضية صدقة الفطر. قال على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، على كل حر أو عبد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر على الأحرار واجبة، وأجمعوا أيضا على أنها ليست بواجبة على العبيد، وأجمعوا أيضا أنها ليست واجبة على العبيد، لكنها واجبة على سيد هذا العبد. وهذا ما صنّ فيه الأسبوع الماضي هذا الكلام، وقلنا بأن داود قد خالف وقال هي على العبد، قال هي على العبد، لأن السلام وطبعا ظاهر الحديث معه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى حر وعبد، فقال الأصل والظاهر في الحديث فرض رسول الله على الذكر والأنثى على الحر والعبد، وأجمع الأئمة الأربعة على أنها ليست على العبد. فيا ترى ما الذي نقلنا من هذا الظاهر إلى المؤول؟ شعبة، نعم، دعك من النظر واجعل نفسك مع الأثر أولا. أيوة، أنت ضبطت كتابا، لاحق الكتاب وأنت تنظر في الكتاب حتى تنظر وتلقن. يعني هو مثلا إحنا عندنا الصارف هو قول السلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرصه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العبد ليس فيه أو ليس عليه صدقة. إذن الصدقة التي فرضها هنا النبي صلى الله عليه وسلم على العبد تكون على السيد. لكن هنا العلماء يقولون إذا قلنا بأن قول السلام فرض رسول أو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد، على هنا إذا قلنا هي ابتداء على السيد فوجب علينا أن نقول بأن على هنا بمعناها إيش؟ بمعناها عن، بمعنى عن، اصبر اصبر تفضل، على هنا بمعنى عن، واذا قلنا انها ابتداء أن تكون على العبد ويتحملها بعد ذلك السيد فهي على ظاهره، مفهوم؟ يبقى ما قاله الائمه الاربعه بان صدقه الفطر على السيد، نقول الان ظاهر الدليل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر على العبد، على كل عبد وحر على العبد، فلا بد ان نؤول على هنا ان الفرضيه تكون على العبد، فنقول على هنا بمعنى عن، هذا اذا قلنا انها على العبد ابتداء، على السيد ابتداء، اذا كانت على السيد ابتداء فوجب علينا ان نوجه على العبد. لا ايه بس، نعم ايه، في حد ثاني فاهم يا بحكي؟ اعرف انت جالس بتنام، انا حسبتك شوف هو ربك بس انقذك، حسبتك متاخر لان شفت صاحب البليغه جاي متاخر وعمال ابحث عنك ما رايتك، فلما رايتك ارتحت شويه. اين كنت مسافر؟ وهي الحجامه تمنع، ده الحجامه ما منعت النبي صلى الله عليه وسلم من ان يقف على عرفه، ما منعته ان يحتجم صائما ولا محرما. يا الحجامه عندك الان تمنعك من درس العلم؟ تعبت ايش اللي اتعبك؟ ضغط يعني؟ على وشك كمان يعني مفيش الامر ده؟ هل النبوة مكتسبة؟ طب هات بقى الأدلة وكلام العلماء في ذلك أو الخلاف العريض وكيف الترجيح والرد على المخالف. تفضل يا محتجم. لا تدري ليش؟ لا تدري تغيرت لأنك تتقاعس، عندك بعض التقاعس. يحتاج في المسجد لأن التطور يمنع تلوث المسجد. تفضل. إذا لو قلنا بأن الإجماع على أن صدقة الفطر ليست على العبد بل هي على السيد، فنقول النظر عند العلماء هل هي على السيد ابتداء؟ فإن قلنا هي على السيد ابتداء احتجنا إلى توجيه قول سلم فرض على العبد، مفهوم؟ وإذا قلنا لا هي ابتداء على العبد ولكن يتحملها السيد لأن العبد إيش؟ لا يملك. والأمر الثاني أنه ليس عليه فطرة فيتحملها عنه السيد. إن قلنا هي على العبد ابتداء فلا نحتاج إلى توجيه لأنه قال فرض رسول الله على العبد، وإن قلنا هي على السيد ابتداء احتجنا إلى توجيه قول السلام على العبد. فالتوجيه هو على هنا بمعنى إيش؟ عن، مفهوم؟ وإحنا قلنا بأنهم يعتبرون الأدوات تأتي بمعنى على وعلى تأتي بمعنى فيه كما سبق تفصيل ذلك. إذا قول النبي السلام فرض رسول الله، قال ابن عمر فرض رسول الله السلام زكاة الفطر من رمضان على الناس، قال على الناس ثم بين قال على حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إذن هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثالثة الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، إذا قلنا يلزم السيد أن يخرج الزكاة عن العبد، هل يلزمه أن يخرجها عن ابنه؟ قلنا هذا بالإجماع لا كلام فيه. عن أولاده، عن عمن تلزمه نفقته من الأولاد، نعم هذا بالإجماع. ولكن حدث الخلاف بين العلماء، هل تلزمه أو صدقة الفطر عن زوجته كما تلزم النفقة أم لا؟ أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا كما أنه تلزم صدقة الفطر عن أولاده الذين تلزم نفقتهم تلزم أيضا زكاة الفطر عن زوجته لأنها تلزم أيضا نفقته، فقالوا الزوج عليه أن يخرج الزكاة. قالوا والدلال على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال بعد في بعض الروايات فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل ذكر وأنثى حر وعبد، قال في بعض الروايات قال على من تمونون، قال على من تمونون يعني الذي تلزمك مؤنته تكلفته نفقته فأنت عليك أن تخرج عليه الزكاة. ومن النظر قالوا قياسا على على على قياسا على نفقة الزوجية، قياسا على نفقة الزوجية، انهم قالوا القرابة والملك بالنكاح يلزمه بهذه الاسباب النفقة، فكذلك يلزمه ايضا زكاة الفطر لانها تدخل في النفقة. فان قلنا بانه يجب عليه النفقة على الزوجة فمن نفقة الزوجة صدقة الفطر فعليه ان يخرج عنها الصدقة. اما الاحناف فقد خلقوا بذلك وقالوا لا صدقة على السيء على الزوج بالنسبة لزوجته، بل صدقة الفطر على الزوجة لصريح قول صلى الله على كل حر ذكر أو عبد أو عبد ذكر أو أنثى، على كل أنثى زوجة أو غير زوجة. فأخذوا بعموم النص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قالوا على كل أنثى، فقالوا على كل أنثى نزلت الزوجة لأن هذا على العموم زوجة أو غير زوجة مزوجة أو غير مزوجة، قال على كل زوجة إذن عليها صدقة الفطر. وقالوا أما برواية على من تمونون قالوا جاءت عن من تمونون، عن من تمونون، عن يعني أصالة لم تكن عليه ابتداء. يبقى لما أقول عن من تمونون دلالة واضحة أنها ابتداء على الأنثى لأن هذا صريح قول سلم فرض قول ابن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر على كل أنثى، على كل ذكر وأنثى، يبقى على كل أنثى تدخل تحت الزوجة. والصحيح الراجح أن صدقة الفطر على السيد على السيد وعلى الزوج وعلى الأب من تلزم نفقته فأيضا عليه أن يخرج زكاة الفطر وصدقة الفطر. وقول العلماء الأئمة الثلاثة هو الراجح رحمهم الله جميعا. وأما قول الإمام أبي حنيفة، فنقول أنت استدللت بالعموم، وهذا العام مخصوص أيضا بالإجماع نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه بأنه تلزم السيد صدقة الفطر بالنسبة للأولاد. للأولاد فنقيس الزوجة على الأولاد. قال وما الجامع؟ قلنا الجامع لزوم النفق، قلنا الجامع لزوم النفق، فالنفقة الأولى بالقرابة والنفقة الثانية بسبب الملك بالنكاح. فإذا قالوا هذا القياس هو الأقرب ويخصص هذا العموم، وهذا الراجح الصحيح أن على الزوج أيضا أن يؤدي صدقة الفطر عن زوجه، على الزوج أن يؤدي صدقة الفطر على زوجه. المسألة الرابعة وهي مسألة وقت وجوب زكاة الفطر، وقت وجوب صدقة الفطر. هنا في الباب الثاني تكلم على وقت الإخراج، فإذا يلزمنا أن نتكلم على وقت وجوب صدقة الفطر أو زكاة الفطر. هنا الخلاف فيها أيضا بين الجمهور وبين الأحناف. كتاب الصدقة بالذات، كتاب الزكاة أو صدقة الفطر، الخلاف فيها عريض جدا بين الأحناف وبين الجمهور، وإن كان الأحناف يخالفون الجمهور في أكثر مسائل الفقه، لكن الخلاف هنا أكثر في مسائل الزكاة، مسائل الزكوات ومسائل الصدقات. في صدقة الفطر وقت الوجوب قال الإمام أبو حنيفة، وهو القول الذي قد قال به أيضا الشافعي في القديم، وقال وهي رواية أيضا عن مالك وقول الليث، قالوا وقت وجوب الزكاة تجب الزكاة بطلوع الفجر، تجب الزكاة بطلوع الفجر من أول يوم شوال، تجب الزكاة، وهذا قول الشافعي في القديم وهو رواية أيضا عن مالك، تجب الزكاة بطلوع الفجر الصادق من أول يوم من شوال. والعجيب أن الخلاف بين العلماء، الدليل الذي يتمسكون به دليل واحد في الطرفين، وخالف بذلك الشافعي ومالك وأحمد في رواية أخرى عن الشافعي ورواية أخرى عن مالك، قالوا بأن أول وقت الوجوب هو غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان. قالوا أول الوجوب أو وقت الوجوب، قالوا غروب شمس آخر يوم من رمضان. والطرفان والطائفتان قد استدل بحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قال من رمضان، قال صدقة الفطر من رمضان، وفي الرواية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فكل منهم نظر إلى قول سلم من رمضان ووجه التوجيه الذي يتبناه. فأما الأحناف والقول القديم للشافعي أو قول أول الشافعي ورواية عن مالك، قالوا من رمضان زكاة الفطر من رمضان لا يكون الفطر إلا في النهار لا في الليل، لا يكون الصوم يعني محل الصوم أو الفطر محل النهار لا الليل، الصوم أو الفطر محل النهار أو لا الليل. فلذلك قالوا لما يقول سلم صدقة الفطر يقصد بها اليوم ولا يقصد بها الليل. إذا قلتم الغروب فدخل الليل، والليل ليس محلا لا لصوم ولا لفطر، فلما قال صدقة الفطر زكاة الفطر فالفطر محله النهار، والنهار بطلوع الفجر الصادق، مفهوم؟ إذن هذا الدليل الذي عندهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان، قالوا الفطر لا يكون في اليوم، إذن في أول يوم من شوال. وهذا التوجيه الذي وجه به العلماء الحديث، واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس، القياس على الأضحية، قاسوا ذلك على الأضحية، قالوا لأنها قربة تتعلق بالعيد فتكون في أول وقت لا قبل ذلك، كالأضحية قربة تتعلق بالعيد فلم تصح قبل وقته كالأضحية، لأن الأضحية لو ذبحها قبل الوقت بين السلام أن شاتك إيه شات إيش شات لحم. فلذلك قالوا إذا قياسا على الأضحية. عندهم دليلان، الدليل الأول فهم قول سلم صدقة الفطر زكاة الفطر من رمضان، قالوا الفطر لا يكون إلا في النهار أو الصوم محل النهار، وأيضا قالوا قياسا على الأضحية. القول الثاني وهو قول كما قلنا الأئمة الثلاثة، قالوا بأن وقت الوجوب من غروب آخر يوم، غروب شمس آخر يوم من رمضان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، أو زكاة الفطر من رمضان. قال والفطر هو الذي لا يكون يوم بعده فيه الصيام أو يكون القوم قد أمروا بالصيام فيه. فقال اليوم الذي لا يكون الصيام فيه هو آخر يوم من رمضان، وآخر يوم من رمضان يعرف بغروب الشمس. يعرف بغروب الشمس، يبقى إذن آخر يوم من رمضان هو يعرف بغروب الشمس، وهذا الذي استدل به القوم في ذلك. والحق بأن ابن رشد كان يقول بأن أصل النزاع أو مادة النزاع بين الطرفين هل هذه القربة فريضة الفطر صدقة الفطر، هل هذه القربة تتعلق برمضان أم تتعلق بالعيد، يعني هي قربة للعيد أم قربة هذا هو هذا وقت النزاع. والحق بأن المسألة فيها تجاذب، والقول قوي، ومن قال بأنها أول وقت الوجوب، أول وقت الوجوب هو عند طلوع الفجر أقرب إلى السنة وأقرب إلى الدليل، ومن قال بالغروب أيضا له وجهة قوية. فلذلك يعني لا نتعب أنفسنا في مسألة الترجيح، والحمد لله القولان موجودان في إيش المذهب الشافعي، فالمسألة هينة وسهلة في هذا الباب. لكن الأفضل أن نقول، وإن قلنا هناك الخلاف وارد بين العلماء، ما هي الثمرة؟ إيش الثمرة لما نقول وقت الوجوب في غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا وقت الوجوب هو طلوع الفجر الصادق من أول يوم من شوال؟ فثمرة الخلاف هي المهمة في هذا الباب، ثمرة الخلاف هي المهمة. ثمرة الخلاف تتجلى وتظهر في من تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد قبل الغروب. ثمرة هنا تظهر أو تزوج أو ملك أو ولد له ولد قبل إيه؟ طلوع الفجر الصادق. فمن قال بأن وقت الوجوب آخر غروب آخر يوم غروب شمس آخر يوم من رمضان، قال فإن كان قبل الغروب لزمته الصدر، وإن تزوج بعدما غربت الشمس أو ولد له ولد بعدما غربت الشمس أو ملك عبدا بعدما غربت الشمس لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. هذا لمن قال بأن وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان. ومن قال وقت الوجوب هو طلوع الفجر الصادق، فإن تزوج في طلوع الفجر الكاذب أو ولد له ولد في نفس الوقت أو ملك عبدا وجب عليه إيش؟ ها وجب عليه الإخراج. فإن كان ذلك بعد طلوع الفجر الصادق ها لا يجب. إذن الطرفان اتفقا في وقت واحد وهو شوف يبقى ما فهموش. أنا الحمد شعبة لا حبيب خطأ قبل طلوع الشمس ممتاز فينه قبل الغروب هو ده الصحيح يا جماعة الخير الله يهديك. اتفقا معا قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس هذا مش هو قبل طلوع الفجر الصادق صحيح ولا لا؟ يبقى اذا هيجب ولا ما يجب؟ يجب عند الطرفين ولا يجب عند طرف واحد؟ يجب عند الطائفتين صحيح ولا لا؟ لكن لو كان بعد غروب الشمس هيجب عند من؟ عند الأحناف الذين قالوا هو مرهوب بطلوع الفجر الصادق، لكن عند الأولين فلا. فهمتم الثمرة؟ يبقى إذن الخلاف بين العلماء وقت الوجوب متى؟ وطبعا أيضا الثمرة الثانية دي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية من تمسك وقال عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز أن يقدمها على وقتها، فإنه يقول لا يجوز لك أن تخرج الزكاة إلا بعد طلوع الفجر الإيش؟ صادق. فمن أخرجها قبل طلوع الفجر الصادق فإنها لا تجزئه، مفهوم؟ والذين يقولون بالغروب نفس الأمر، إذا أخرجها بعد الغروب فقد أجزأته، قبل الغروب لم تجزئه. لكن الحمد لله اتفقوا جميعا على حديث ابن عمر أنه كان يخرجها قبلها بإيه؟ بيوم أو بيومين. وقالوا الصحابة اتفقوا جميعا على أنه جواز تقديم الزكاة أو صدقة الفطر قبل قبل العيد أو قبل يوم شوال بيوم أو بيومين. هذا بالنسبة لهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب. أيضا يعني قد نقول بمسألة أخرى، وهي المسألة مسألة التعجيل، لكن نؤخر مسألة التعجيل. نقول واتفقوا أيضا أجمعت الأمة على أنه لا تسقط صدقة الفطر عن المرء الذي لم يؤديها في وقتها، لا تسقط باتفاق الأمة الأربعة اتفقوا، بل هو إجماع على خلافة الظاهرية على أنه من لم يؤدي الزكاة حتى صلى صلاة العيد فإنه يجب عليه قضاءها، فإنها لا تسقط عنه بحال من الأحوال وتصير في ذمته، وعليه أن يقضي هذه الزكاة بأن يخرجها لمستحقيها باتفاق العلماء في ذلك. وعموم قول صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك، قال أدوا دين الله أو اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، أو قال في الرواية دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. المسألة الرابعة أو السادسة التي تتعلق بالباب، القدر الوارد الذي يخرج من الزكاة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه قد قال صاعا في حديث أبي سعيد الخدري، صاعا من تمر، صاعا من أقر، صاعا من إيش، من شعير. وقد قال معاوية أرى مدين، أن تخرج مدين من القمح أو من الحنطة تعدل صاعا من تمر، أن تخرج مدين من الحنطة تعدل صاعا من التمر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء في القدر الوارد الذي يخرج. اتفقوا جميعا على أن التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أنه يجزئ أن يخرج صاعا من التمر أو من الزبيب أو من الشعير، والصاع أربعة أمداد. اتفقوا جميعا على أن هذا الذي يجزئه، وأقل من ذلك لا يجزئه، لأن السلام قال تصريحا كما في حديث ابن عمر صاع من تمر صاع من زبيب، وزاد أبو سعيد الخدري صاع من تمر صاع من زبيب صاع من شعير صاع من إيش، من أخط. وإن كان الشافعي عنده نزاع في إجابة صدقة الفطر من الأخط، تعرفون الأخط عندنا في الفلاحين يعرفونه جيدا، الأخط أصفر. ها مش عارف، هم مش عارفوا، طب خليك انت عارف، طيب مش عارف اللبن المجفف اللي هو بيصل للجبن. نعم هي هات، شوف اسمها طيبة ولا مش طيبة، طيبة اهو، فهو نعم هو اللبن المجفف هذا، ما بيوصلش كده. شو الرايب وايش بيعمل، بيبقى ايه بيصل لايه، ايوه بيعمل ايش، طيب ما بيعمل مجفف هيوصل لايه، ها ايوه مبشور، ما هو هيخش هينزل فيها انت، عشان المواد اللي بتحطوها فيها عشان يحمر ويصفر، هذه المرطه اللي بتعملوها ده اسمها ايه، طيب عامه هو لبن المجفف. فالشافعي يرى ان هذا ليس بقوت، والزكاة في نزاع، والصحيح ان هي ايضا كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من اقط كما قال ابو سعيد الخدري. فالجميع اتفقوا على ان القدر ان يخرج صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، وصاعا من اقط. واختلفوا في البر، واختلفوا، والحق انه لم يرد دليل ثابت صريح على المقدار الذي يخرج من البر، الا فيما راه الحاكم عن ابن عمر، بأن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من بر، قال فرض صدقة الفطر صاعا من بر، هذا قول ابن عمر ورواه الحاكم ونستأنس به كما سيأتي. عامة الاتفاق بعد اتفقوا جميعا على أن المقدار الذي يخرج من الزبيب أو الشعير أو الأقط أن يكون إيش، صاعا. واختلفوا في مسألة الحنطة، أو اختلف مسألة القمح، فمعاوية وحوالي ستة من الصحابة، وهذا الذي رجحه ابن المنذر بأنه يكفي أن يخرج مدين من إيش، من الحنطة، مدين من البر، مدين من الحنطة، والصاع أربعة أمداد، يبقى كأنه يقول والبر يكفيه أن يخرج نصف صاع، والبر يكفيه أن يخرج نصف صاع. والأحاديث التي جاءت صاعا صاعا صاعا، فقالوا كيف نقول بذلك، هنا ابن المنذر والشوكاني كأنه مال لذلك بأن الأصح أن يخرج نصف صاع من البر، وصاع ويخرج صاع من تمر أو صاع من زبيب. وجماهير أهل العلم، وهذا قول أبي حنيفة، هذا القول هو قول أبي حنيفة، وكما قلنا أنه نقل عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بذلك لا سيما، وأن معاوية فعل ذلك، ففعل الناس مثل ما فعل معاوية لما جاء على المنبر وخطب الناس وقال أرى أن مدين من سمراء الشام، سمراء الشام اللي هي ليه الحنطة، قال أن أرى مدين، أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمره، فتابعه الناس في المدينة، فتابعه الناس على ما قال، كأنهم يقولون هذا إجماع، من الصحابة وليس بإجماع، وإلا أبو سعيد في نفس الحديث قد خالفه في ذلك، فلا إجماع. أما قول جميل أهل العلم من السلف والخلف قالوا بأنه المقدار الذي يجب في صدقة الفطر أو في زكاة الفطر سواء من بر سواء من شعير سواء من أخت سواء من زبيب يخرج صاعا، لصريح قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وهنا دلالة الاقتران، بل جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. والطعام هنا ما يقصد به إلا الحنطة، ما يقصد به إلا القمح، ما يقصد به إلا البر. لما؟ لأنه عدد الأقوال، عدد التمر والشعير والزبيب، يبقى إيش من القوت الذي كان في المدينة؟ البر. وقال بأنه طعام، قال صاعا من طعام. فإذا الأئمة الثلاثة قالوا بأنه يكون صاعا أيضا من بر كما قرنه بالزبيب وبالشعير وبالأخ. وقد ورد عن ابن عمر في حديث متفق عليه بأنه قال فرض رسول الله صاعا من زبيب أو قال صاعا من تمر، ثم جاء معاوية فقال أرى مدين من الحنطة تعدل صاعا من تمر، فتابعه الناس على ذلك. فابن عمر يقول إن السلام فرض صاعا، وجاء في الحاكم تصريحا ولم يقل بأنه فرض صاعا من بر، لكن جاء في رواية الحاكم صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صاعا من بر وصاعا من تمر وصاعا من زبيب، فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، فهذا تصريح على أنه صاع. والحق دلالة الاقتران صاعا من طعام صاعا من تمر، دلالة الاقتران تدل على أنه لا يجزئه أقل من صاع، وهذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن المسألة على قولين، القول الأول هذا القول، والقول الذي مال إليه ابن المنذر وقال هذا لا نعدل به لقول أحد كان ما كان، هذا بقول الصحابة ولم يرد في البر حديث صحيح في ذلك. والحق أنه قد ورد صريح حديث صريح في ذلك هو ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. سيكون الأصل في ذلك على ما رجحه الإمام النووي في الكتاب، وهذا الرجع الصحيح بأنه لا يجزئه أقل من صاع، لا يجزئ أن يخرج من البر أقل من صاع كالتمر وكالزبيب وكالشعير يخرج صاعا من تمر. والصاع طبعا يصل في عصرنا هذا إلى كم كيلو؟ 3 كيلوات صاع يصل الكيلوات 3، يبقى لابد أن يخرج صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أما ما استدل به القوم هو أن معاوية رضي الله عنه خطب الناس فتابعه الناس، نقول تابعه الناس لعدم علمهم ولم يتابعه الذي يعلم والذي روى الحديث ألا وهو من؟ أبو سعيد. أبو سعيد هو المقدم في ذلك، وأبو سعيد هو الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الواجبات التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية لم يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لازمه أبو سعيد. وأبو سعيد من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم من معاوية بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال ولزم السنة، قال وما زلت أخرج على ما أنا عليه إيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها صاعا. وابن عمر نفس الأمر أخرجها صاعا كما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من البر. إذا هنا نقول عندنا نص من كلام سلم صاعا من أخ أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير صاعا من طعام، والطعام هنا التفسير فيه صحيح على قول المفسرين أنه البر، هذا قول النبي. وخالف بذلك معاوية ولم يحدث الإجماع السكوتي ولا الإجماع القولي من الصحابة، بل خالف معاوية أبو سعيد وأبو سعيد معه النص. فإذا لا حجة لصحابي على آخر إلا بالقرينة المرجحة، يعني لا نقول بأن معاوية يقدم قوله على قول أبي سعيد. المسألة هنا لو اختلف فالقرائن هي الحاكمة، والقرائن مع من؟ مع أبي سعيد. فالصحيح الراجح بأن المقدار الذي يجزئ هو أن يخرج صاعا ولو كان من البر، يخرج صاعا ولو أخرج مدين لم يجزئ ذلك بحمل حوال، أنه أنقص عن النصاب الذي قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أو القدر الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الكلام على مسألة إخراج الزكاة، هل يكفيه أن يخرجها قيمة أم لا؟ هذه المسألة الأخيرة متعلقة بهذا الباب صدقة الفطر، أكون قد وفينا الكلام على صدقة الفطر، وأيضا مسألة تعجيل صدقة الفطر. نبدأ بالأشق وبعد ذلك نختم بالأيسر، لأن مسألة الزكاة أنا عارف أنها تعبت الإخوة جدا. المسألة هنا الأخيرة مسألة صدقة الفطر، هل يجوز أن يستعيد المرء بإخراج الزكاة صدقة الفطر أن يخرجها قيمة دون ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من شعير؟ هل يمكن أن يصعد عنها بالمال بالقيمة أم لا؟ المسألة على قولين. طبعا هذه المسألة نابعة من المسألة الأصلية وهي زكاة المال. هل زكاة المال في الأصناف التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم من بهيمة الأنعام أو مما يخرج من الأرض، هل يصعد عنها بالقيمة أم لا؟ يعني هذا فرع عن أصل. عامة المسألة فيها قولان، القول الأول قول جميل أهل العلم من السلف والخلف، قالوا لا يجزئه إلا أن يخرج ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من الأصناف، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صاعا من طعام، وحديث ابن عباس طعمة للمساكين وإيش وطهرة للطائف. فقالوا هنا الآن هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، وحتى لو قل بأنها إعانة للمساكين فنحن نقول هي جاءت لإعانة المساكين، هذا أو أصل فرضيتها إعانة للمساكين، لا إعانة المساكين جاءت تبعا. الأصل أنك تأتمر بأمر الله، الأصل أنها عبادة عبادة لله جل في علاه، فتكون على التوقيف. وإذا قلنا بأننا نعلل بأنها طعم للمساكين أو إعانة للمساكين جاء تبعا ما جاء أصلا. والأصل في العبادات الإيه؟ التوقيف. إن كانت عبادة يبقى الأصل في العبادات التوقيف. فلذلك قالوا فرض رسول الله صاعا من تمر، ولو كان الأمر على التخيير بين القيمة وبين الأصناف لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة ماسة وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا نقول الله أعلم بما هو أنفع للفقير، الله أعلم بما هو أنفع للفقير، لأن الله قال ولا ينبئك مثله خبير، وهو الذي يعلم ما ينفع مما يضر. فهو الذي شرع هذا الشرع وفرض هذه الفريضة بأن يخرج المرء صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب لكفاية الناس في مسألة الطعام والشراب. إذن الأصل في قول الأئمة الثلاثة أنهم قالوا لا تجزئه إن أخرج القيمة فلا تجزئه بحال من الأحوال، لا سيما أنهم عندهم مرسلات عن معاذ ويستأنسون بها، لأن الأصل فرض رسول الله صاعا من طعام. معاذ بن جبل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والإبل من الإبل والبقر من البقر. ولو كان الأمر على الاستعاضة بالقيمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له آمرا خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والإبل من الإبل والبقر من البقر. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنها لا تجزئ القيمة، لا سيما وأن الأصل أن يخرج ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه رسول الله وصنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو ما قاله الأحناف، وقد قاله بعض أصحاب الرأي أيضا، قالوا بأنه يجوز إخراج القيمة، قالوا يجوز إخراج القيمة، واستدلوا على ذلك بأدلة. صراحة استدلوا على ذلك بأدلة، قالوا بأن قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير ليس المقصود بها الأصل هو على ذلك التخصيص أو الحصر والقصر على هذه الأصناف، هو من باب التمثيل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المال قال عن الإبل عن أسنان الإبل إن لم يجد الأعلى يأتي يعطي الأدنى ويدفع إيش 20 درهما أو شاة، فبين ذلك فصلناه بأنه إن لم يرد بنت مخاض وهذا ابن الأبون، فإنه إذا نزل من الأعلى للأدنى عليه أن يعطي ناقل الصدقة يعطيه 20 درهما أو إيش أو شاة. قالوا إذن العين غير مطلوبة الآن، غير مقصودة لذاتها، المسألة ليست حصر وقصر، ده هو قال 20 درهما، والعشرين درهم كانت على التقويم مقام شاة، لذلك قال 20 درهم أو أن تعطي 20 درهما أو شاة. فقالوا إذن ليست حصرا وقصرا على الصنف. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، قال الأهل اليمن ائتوني بكل خميس وإيش ولبيس فإنه أنفع للمهاجرين والأنصار. قال لبيس يعني إيش لبيس؟ الثياب أو الآن استعاض عن الزكاة بالثياب ولا ما استعاض؟ استعاض. قال ائتوني بكل خميس وإيش ولبيس فإنه أنفع للمهاجرين والأنصار. فهذا الذي قاله الأئمة الأحناف في ذلك، وقالوا نحن نرى بأن المسألة على أو مسألة الأصل في فريضة الزكاة هو إعانة المساكين، وإعانة المساكين بما هو أنفع، والمال أنفع لهم من الطعام والشراب، والمال أنفع لهم من الطعام، هذا تعليل بالنسبة لهم، والمال أنفع لهم من الطعام والشراب. قد يأخذ المرء الطعام ولا يأكله ويرميه ويلقيه، لكنه قد يأخذ المال ينتفع به بزي بلبس بغير ذلك بنفقة يحتاجها. قالوا والمال أنفع للمرء للمساكين من الطعام والشراب. إذن عندنا قولان في مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر الراجح فيها وقول الأئمة الثلاثة، ومن أخرجها مالا لا تجزئه فيما ندين الله به. أما إذا كان الذي أخرجها قد أخذها عن فتوى مفتي يعتقد ديانته ويعتقد بأنه رجل يتتبع السنة تجزئه، تجزئه، لأن المقلد لا حساب عليه إلا بأن يستمع الفتوى ويعمل بها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكننا عندما ننظر في المسألة الأقرب إلى السنة والراجح والصحيح هو أن يخرجها على ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما استدل به القوم في حديث معاذ فهذا حديث، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف مرسل. والعلة الثانية بأن هذا الحديث ليس نصا في النزاع، لأنه في الجزء، لأنه في الجزء، لا سيما أن سلم قال عن صدق، عن صدق الفطر أو زكاة المال قال تؤخذ من أغنيائهم فترد فيه فقرائهم، لكن هنا قال اللبيس أنفع لمن؟ للأنصار وللمهاجرين، يخرجها من اليمن إلى المدينة، فكانت في الجزية وليست في الزكاة. إذا ليس نص في النساء، هذا بعيد عن النساء. وأما ما قالوه بالتعليل بأنها فرضت الزكاة إعانة للمساكين والأحق والأحسن للمسكين إعانة هو المال دون الطعام، هذا تعليل يرجع على النص بالإيه؟ بالبطلان. هذا تعليل، وإن كان لهم توجيه آخر نظري لكننا لا نبحث عنه. يعني هذا تعليل يرجع على النص بالبطلان. النص عندنا فرض رسول الله صدقة الفطر إيش؟ صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أخر، وأنت تعلل وتقول الأنفع المال، يبقى أبطلت ما جاء به النص ولا ما أبطلت؟ هذا التعليل يرجع على النص بالبطلان، فلا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. بل ونقول وهذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل من وجهين. الأول لأنك لا تعرف ما ينفع الفقراء مما لا ينفعهم، والله هو الذي يعلم ذلك ولا ينبئك مثله خبير. ولو كان لصدر الباب بالمال قبل أن يصدره بإيش؟ بالطعام والشراب هكذا. وأنت حتى في النظر قلنا لو تركت رجلا في الصحراء وحده وحيدا فريدا دون ثياب دون طعام دون شراب، طيب الآن أيهما أنفع له، طعام وشراب ولا لباس؟ لأن الرجل شرف على الموت. الذي يمكن أن تقول إنقاذ الرجل في شيء واحد من الثلاثة، طعام شراب لباس، أو قل لأن الطعام يدخل فيه الشراب، طعام شراب أو لباس، أيهما يكون فيه إنقاذ هذا الرجل الذي شرف على الهلاك؟ الطعام والشراب. إذن الأنفع هو الطعام والشراب للمرء. فالصحيح الراجع بذلك أن نقول بأن القول الأول هو الصحيح. وأما قول الأحناف عندما احتجوا بحديث معاذ حديث لا يصح ولا يتقوى به، ولا يتقوى به أحد يقول به. وأما التعليل فهذا التعليل عليل من وجهين، أولا لأن الله جعله هو الأعلم، والثاني من ناحية النظر الرجل الأنفع له هو الطعام والشراب لا المال. وأيضا بأن المال كثير من الناس يقبلونه غنيا كان أو إيش أو فقيرا. يعني يمكن أن تعرض نفسك إن أخرجت القيمة إلى أنها لا تجزئك. لو قلت تنزلا مع الأحناف أنها تجزئك يمكن ألا تجزئك، قال كيف؟ قلنا تذهب إلى غير، إلى غير أهلها، والزكاة لا تجزئ إلا بالأصناف التي قد حددها الله تعالى وتخرج لأهلها. يبقى إذن من وجهين أنت محاط. مالي فاهم؟ طب أخرج لي واحد فاهم، أنت مش فاهم؟ نقول إلزاما للأحناف أنت تخرج الزكاة ترجو بذلك وجه الله، وأيضا أن تسقط المطالبة لك في الدنيا، أنت مأمور شرعا أن تخرج هذه الزكاة ما دمت قد ملكت المال أو زاد عن طعامك وشرابك ما يمكن أن تخرجه حتى تجزئك عند الله جل وعلا. وتسقط المطالبة لابد أن تذهب إلى إيه؟ إلى أهلها. الطعام والشراب لا يأخذه إلا من احتاجه، الطعام والشراب لا يسعى إليه إلا من احتاجه الفقير. أما المال لو أغنى الأغنياء، لو واحد عنده خزائن ذهب وفضة سيأخذها، وهذا بنص كلام سلم. لو كان ابن آدم لا تمنى أن يكون له إيه؟ وديان من ذهب. ها وتحبون المال حبا، يبقى إذن يقف على باب المال الغني والفقير. أما الطعام والشراب لا يقف عليه إلا الفقير المحتاج. وبذلك تنجز بأن نقول تسقط عنك المطالبة وتجزئك هذه الزكاة بأنك أخرجتها لأهلها. هذا بالنسبة لآخر المسألة قبل الأخيرة، وهي إخراج القيمة في الزكاة. المسألة الأخيرة وهي مسألة تعجيل الزكاة. إذا كنا وقت الوجوب طلوع الشمس أول يوم من شوال أو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإننا نقول هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ذلك أم لا؟ الأصل عدم الجواز. الأصل عدم جواز تعجيل الزكاة، لأن الزكاة كما قلنا عبادة، والعبادة مؤقتة بوقت، مثلها بالضبط كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هل يستطيع أحد أن يصلي الظهر قبل دلوك الشمس؟ لا، لأنها عبادة مؤقتة، والأصل فيها أن لا يأتي بها المرء إلا في وقتها، إلا في وقتها. فالأصل عدم التعجيل. ثم أجمعوا جميعا على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبلها بيوم أو بيومين، قبلها بيوم أو بيومين. والدلالة على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قد عجل زكاة فطره قبلها بيوم أو بيومين. فهنا إجماع من العلماء على أن الصحابة سكتوا عن فعل ابن عمر، راضين بفعل ابن عمر، دل ذلك على الجواز. وأيضا بأننا لو نظرنا إلى الأصل في هذه الزكاة أن تغنوها، تغني الفقراء، وإن كان الرواية ضعيفة في رواية أبو داود، اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، اغنوهم في هذا اليوم. هذا حديث فيه ضعف، هذه الزيادة فيها ضعف، لكن المعنى صحيح. أنت تغنيه عن السؤال في هذا اليوم، يوم العيد، أن يذهب يسأل هذه الصدقة. الإغناء هنا يكون إن قدمتها قبلها بيوم أو بيومين، فدرت عليه زكاة، فأنت تغنيه عن السؤال في هذا اليوم تحقيقا لمثل هذه الحكمة. فقالوا إذن التعجيل بيوم أو بيومين فيها تسهيل على إخراج الزكاة، فيها تسهيل عن إغناء الفقراء في هذا اليوم في يوم العيد. وابن عمر قد فعل ذلك، والصحابة لم ينكروا عليه هذا الفعل، فهذا باتفاق. لكن اختلفوا في أن يعرف، اختلفوا في مسألة أخرى، هي تعجيل الزكاة في غير يومين، يوم أو يومين، تعجيل الزكاة في أول رمضان أو قبل رمضان في شعبان أو قبل ذلك بعام، هل يجوز تعجيل التعجيل مطلقا أم لا؟ المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول يجوز التعجيل مطلقا. القول الثاني لا يجوز التعجيل مطلقا إلا في اليوم واليومين، احنا اتفقنا خلاص بالإجماع على أن يعجل في يوم أو يومين. القول الوسط هو يجوز التعجيل من أول رمضان. يبقى عندنا في تعجيل الزكاة، زكاة الفطر، أقوال ثلاثة. القول الأول يجوز التعجيل مطلقا. القول الثاني يجوز، لا يجوز التعجيل مطلقا. القول الثاني من أول رمضان هو قول الشافعية. فالقول الأول لا يجوز التعجيل مطلقا هو قول الأحناف، قالوا يجوز التعجيل مطلقا. وهؤلاء قد استدلوا بأدلة كثيرة الأحناف، وهي أدلة نظرية، يعني ما في دليل أثري يدل لهم على ذلك. قالوا بيجوز التعجيل مطلقا قياسا على زكاة المال، قياسا على زكاة المال. فهم لما قالوا مطلقا قالوا سنة أو سنتين. قالوا أن سلم استسلف من العباس الزكاة، زكاة المال، سنة أو سنتين. قالوا إذن إذا كان كذلك فيجوز، يبقى قياسا على زكاة المال. وأيضا التعجيل فيه غنية للفقراء على باب النظر عندما قالوا بذلك. وأيضا قد استدل الشافعي أو القول الثاني، قال لا يجوز مطلقا هو قول الحنابلة. قالوا لأن هذا الأصل في العبادات، الأصل أنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز أن تقدم على وقتها إلا بدليل، كما ورد الدليل عن عمر في يوم أو في يومين. قالوا هذا هو الأصل، ولا يمكن أن ننتقل عن الأصل إلا بدليل ظاهر جدا، ولا دليل على ذلك. أما الشافعية الذين توسطوا قالوا نحن ننظر بعينين، عين زكاة المال وعين زكاة الإيش؟ الفطر. ففيها نوع شبه، قلنا بتعجيل الزكاة وإن كان الأصل فيها أنها عبادة، قالوا لأن الزكاة لها سببان، لوجوب الزكاة سببان. السبب الأول بلوغ المال النصاب، والسبب الثاني حوالان الحول. فوجدوا أن زكاة المال إذا توفر السبب الأول بلوغ النصاب جاز التعجيل. قالوا نحن أيضا نقول بذلك. إحنا فين؟ إيش بقى أقول الشافعية؟ أتالي بقى كلها بدليل حذافيرها كده الله كده. يعني إيه فيها نصاب فيها؟ أنا ما أسألش، يعني أسأل كيف يكون سبب من هذا؟ إيش بقى الجمع؟ يعني طب ايش قال؟ طيب ايش واجه الشبه بينا من زكاة الفطر بقى؟ وين سبب خروج وجوب زكاة الفطر؟ هذا سبب. وين السبب الثاني؟ بلوغ الحول، بلوغ النصاب. خطأ، تجلس تنتبه. قالوا سببان لزكاة الفطر الصيام والفطر، سببان لزكاة الفطر الصيام والفطر. توفر بأول يوم من رمضان سبب من الأسباب، والسبب الثاني هو الفطر. فقال زكاة الفطر، صدقة الفطر، هو السبب الثاني بالتصريح، صدقة الفطر من رمضان. فقالوا السبب الأول لوجوب الصوم، والسبب الثاني لوجوب هو إيه؟ الفطر. فإن توفر السبب الأول قلنا بجواز التعجيل، لذلك قالوا بالتعجيل إيش؟ أول رمضان. حقا نحن ممكن نرد عليهم نقول لا نقبل منكم أن هذا سبب من أسباب الصيام. قالوا مش قال زكاة فطر من رمضان، قلنا فطر من رمضان، ما قال صيام من رمضان. صحيح؟ فإذا نحن نقول قول الشافعي من ناحية النظر قوي، لكننا نقف مع التأصيل. لأن أنتم تقولون، أنتم قلتم الأصل الزكاة عبادة، ثم أدخلتم النظر وقدمتموها بالنظر من باب النظر. إحنا تركناكم تقولون بالاستسلاف، لأن الدليل قد ورد عن العباس أن السلم استسلف منه الزكاة سنتين، لكن هذه ما عندكم الدليل بذلك إلا أعمال النظر، والتعبد أعمال النظر لا يصح فيه. فلذلك نخالف الشافعية في هذا الباب، ونقول لا يجوز تعجيل الزكاة. فمن أخرج زكاة الفطر من أول رمضان لا تجزئه، يخرجها إما في آخر يوم من رمضان بعد غروب الشمس، أو بيوم أو قبلها بيوم أو بيومين كما ورد عن ابن عمر أثرا، أو بالأصل بأنها عبادة مؤقتة بوقت عند طلوع شمس، عند طلوع الفجر الصادق من أول يوم من شوال. هذا بالنسبة للأقوال الثلاثة. فأسلم الأقوال الثلاثة هو قول الإمام أحمد، قول الحنابلة، بأنه لا يجوز تعجيل زكاة الفطر عن يوم أو يومين إلا بيوم أو بيومين بالنسبة لإخراج زكاة الفطر. هكذا نكون قد انتهينا الحمد لله من المسائل السبعة التي تتعلق بصدقة الفطر، والحمد لله على ذلك. لو في سؤال، نعم، ندخل على المسألة الكتاب الثاني تحت.